بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقني لموافقة الأبرار وجنبني فيه مرافقة الأشرار، برحمتك إلى دار القرار، بإلهيتك يا إله العالمين. وصل اللهم على محمد.